حتى يتم لكم ما تقولون. الوجه الثاني تركيب الحروف مسلم هالشكل. هل هو ممكن من الحروف تركب عدد غير متناهي؟ ممكن يعني باعتبار التقدير انك تركب ما شئت من الالفاظ، كلما ادعيت لفظا تركب يعني، فبدل ان يكون بالنسبه للتركيب الفاظ بس، بغض النظر هل هي مستعمله، هل هي مستعمله او ليست مستعمله، حتى لو غير مستعمله غير متناهيه. ممكن الصور التي يعني انت صحيح يعني الالفاظ 28 يعني 28 حرف كم صوره ممكن تظهر منه؟ ملايين ومليارات، لكن ومليارات يصل الى حد ينتهي ما ينتهي. انك تقدر يعني مثلا تجيب كلمه مكونه من 17 حرفا مثلا، اقصد كل الاحتمالات وتزيد حرف تصير 18 وتضرب هال 17 بالحروف الاخرى. يعني عندك اي مثل قصه الشطرنج لما قال له بدي حبه ايش قمح وبالعدد التوالي، اي بالايش مضاعفات مضاعفات التوالي 1 2 4 8 16 32 انت ماشي. فهي شبيهه بهذا يعني، لا تتناهى فعلا يعني بحسب التقدير الذهني، بغير اما الواقع وحسب الالفاظ المستعمله لا متناهيه اكيد. وايضا لاحظ انه مو بس يعني احنا نعلم انه الفعل يكون ثلاثي ورباعي، لا هون انت زد اجعل الفعل سداسي وعشاري و18 كله يعني ما شئت ركب، لانه يعني ما اشترط انه يكون الفاظ مستعمله، الفاظ مطلقه اطلق مستعمله او غير مستعمله. طيب اذا الوجه الثاني سلمنا لكم ان المعاني من حيث هي، طبعا هذا كلام هو مجرد جدل يعني، هو لو في الواقع هذا كلام غير مسلم، لا هذا ولا ذاك مسلمان. يعني الصواب انه لا يسلم هذا ولا ذاك، يعني هو عكس، لا يسلم قوله ان المعاني غير متناهيه والالفاظ متناهيه، ولا يسلم الرد بان بل بالعكس، بل كلاهما المعاني والالفاظ متناهيه باعتبار ان ما حصره الوجود فهو متناهي. سلمنا لكم ان المعاني من حيث هي غير متناهيه، وان الالفاظ متناهيه سلمنا، ولكن نقول لكم ان الاشتراك اللفظي انما يكون بالنسبه للمعاني المختلفه والمعاني المتضاده. في هذا يكون ان المعاني اما يعني لا يمكن ان تقول والله ان كلمه مثلا ايش رجل تطلق على هذا الشخص وعلى هذا الشخص وتقول هذا مشترك، لا هذا مثل هذا في الرجولة يعني، فهذا ليس من قبل الاشتراك، إنما يكون الاشتراك في لفظ له معنيان، وهذان المعنيان مختلفان. يعني مثل العين تطلق على الباصرة والجارية، إيه الباصرة العين هذه التي نرى بها نبصر بها غير الماء الذي يجري مختلف، ويطلق على المعاني المتضادة مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر بينهما تضاد، الجون بمعنى الأبيض والأسود بينهما تضاد. إذن الاشتراك يطلق على المعاني التي يكون بينها اختلاف والمعاني التي يكون بينها تضاد، أما المعاني المتماثلة لا يطلق عليها أنها مشتركة، لا يطلق على اللفظ الدال عليها أنها مشتركة، بل هو معنى واحد هو لا يطلق عليه أنه مشترك. إذن هذا واضح يعني، إذن الاشتراك اللفظي إنما يكون بالنسبة للمعاني المختلفة والمعاني المتضادة، ولا يكون بالنسبة للمعاني المتماثلة، واضحة. والمعاني المقصودة بالوضع وهي المختلفة والمتضادة متناهية، المعاني التي يكون بينها اختلاف أو تضاد هذه متناهية. لأن لماذا ليش يعني تكون متناهية؟ قال لأن الوضع لمعنى إنما يكون بعد تصوره، أنت تريد أن تحكم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فلا بد أن تتصور المعنى الذي تريد أن تضع اللفظ له، فما دام الأمر خاضع للتصور السابق على الوضع فلا يمكن أن يتصور إنسان شيئا لا نهاية له، لابد أن يكون تصوره محصورا بما له نهاية.